بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات أكبر. عليك اللهم صل على جمال النبي. يا سلام الله الرحمن على العرش استوى. الله أكبر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صل عليه. صل على جمال النبي. اذكر الله. صل على النبي. إلا تذكرة لمن يخشى الرحمن على العرش استوى. Yeah. سبحانه وتعالى. طلع النبي شراجي من ثلاث من ستين وشيه. غد الناس دي. الله يكون خطرة. الله يطلع عليك يا شيخ محمد. الله يطلع على جمال النبي. نعم. الصورة معك. بالله يا رب. الرحمن على العرش استوى. طارق جابيه يا ابن التقهلي. ايوه مشرف التقهلي والله كل مكان. صل على النبي. الله يفتح عليك. صل على النبي. وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر أخفى. الله عليك يا رب. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله مكبر عظيم ما شاء الله محمد سلام. الله وهل أتاك حديث موسى. مرة ثالثة بس. وهل أتاك حديث طارق عالمي. طارق عالمي والله. آنست نارا بلد يا رب. ايه لك الوحدة. ايه الله. كيف قول. فقلنا عليك انك بالوادي المهد.

بس عليك اللهم صل على كامل النور. بارك الله فيك يا رب. Yeah. محمد. الله اكبر. جمال جميل. المرض جميل. صلى على محمد. عظيم جدا. ايوه يا سلام. فلا يصدنك عنها الله الله الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يا مولانا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال بي عصاي. ونعم العصاي. طيب عليك. واضرب عصاش ولي. الله. عليك. الله يا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال لي عصاي أتذكر عليها وأهلك بها على غنمي ولي فيها الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. قال لي الفاضل قال لي الفاضل قال لي الفاضل Thank you. حضرة النبي وهم يا ذكى الى جناح يا خلمة القراء الله وهم يا ذكى الى الحرم والله يا اخي النبي محافظ بص عليك يا رب الله اكبر صل على النبي صلي وقم يا ذاك الى جناحي فلتوفر Oh, ايوه سيدنا الفاضل كده يا سلام يا محمد القنطاوي. قال رب النبي راس الحر جوه النار. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلسطين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب جمال الناس تسجد في التاريخ. اي والله بس عليك يا رب. الراجل من امبارح جاي لك من اهل القران ومن اكرم اهل القران اكرمه الله وكان من الصابرين حتى ما حسش بالموت. والله انا الحمد لله اكتر من كده ربنا عشاء على صبر رهيب جميل. وحدوه الله اكبر. قال ربك اشرح لي صدري. ايوه سيدنا محمد مره والله مره تلفون قال رب تاني والناس تعينك هناك ما يبقى عليك طحل العقدة من لساني بري. الله حب يا رب. الشمس لا تنكر. هذا كان محمد رعاة. الله عليك. الله أكبر يا خدمة. الله أكبر. وجعل لي عجيرا من أمي هارون أشدد به أزري وأشركه في ألف الجواهر مصر ومصدع النبي قطع ذهب خام وأشركه في أمري وأشركه في أشرك في أمري كي نتبحك كثيرا ونلقاك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الصلاة والسلام الله جمال الفتنة كده تعليق قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الصلاة والسلام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى حتى الى ربنا الزوج الله مدد يا رب مدد يا رب ولو قد مننا عليك مرة كله في آن واحد يا الله فألقيت عليك محبة الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زادوا الأيام زادت.